التفسير الثالث أو يعني مازال يعني يكرر إيه كلام الضحاك، يعني يعيد ما ذكر الضحاك، قال: ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره، لا أنه سأل ذلك منجزا، كما يقول منجزا يعني حاضرا إيه على الفور. والتفسير هذا هو التفسير الثالث الذي قاله بعض المفسرين، أنه يعني دعا أن يموت الآن يعني. فهذا التفسير يحتاج إلى توجيه، فلذلك الإمام كثير رحمه الله أطال في بيان حكم تمني الموت في يعني في شريعتنا، وهل كان ذلك جائزا في شريعته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. قال: لا أنه سأل ذلك منجزا، يعني لم يسأل أن يموت الآن يعني، وإنما سأل أنه يموت على الإسلام عندما يحين أجله وينقضي عمره. قال: كما يقول الداعي لغيره: أماتك الله على الإسلام، فلما تدعو لغيرك وتقول أماتك الله على الإسلام ليس المقصود يعني أماتك الآن، وإنما عندما ينقضي عمره. ويقول الداعي يعني لنفسه ولمن معه، يقول: اللهم أحيينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يعني عندما يدعو بها المسلم لا يقصد استعجال الوفاة وتنجيزها، وإنما يقصد إيه عندما ينقضي الموت. قال: ويحتمل أنه سأل ذلك منجزا، هذا هو التفسير الثالث، أنه سأل ذلك منجزا وكان ذلك سائغا في ملتهم كما قال قتادة رحمه الله من التابعين. قال: قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال: لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها. مغمور بها يعني غمر الإنسان الشيء يعني غطي به، يعني غمرته نعمته يعني شملته وغطته يعني وأحاطت به النعمة. فاشتاق إلى الصالحين قبله، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام. فهذا يعني معناه أنه استعجل يعني الموت وطلب أن يتوفاه الله تعالى يعني عاجلا. قال: وكذا ذكر ابن جرير والسدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أول نبي دعا بذلك، وهذا يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام، كما أن نوحا أول من قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ويحتمل أنه أول من سأل إنجاز ذلك وهو ظاهر سياق قتادة، ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا. وسيذكر أي حكم تمني الموت في شريعتنا. يعني سيأتي خلاصة ذلك، أنه مسألة تمني الإنسان الموت، يعني الكلام هنا عن حكم يعني تنجيز الإنسان يتمنى أن يميته الله الآن أو عاجلا، يعني أما مسألة أنه يتمنى أن يتوفاه الله على الإسلام عندما يحين أجله هذا لا حرج فيه، أما مسألة أنه يتمنى أن يميته الله تعالى الآن يقول مثلا: الله قبضني إليك وتوفني ويستعجل ذلك، يعني فهذا الأمر فصل فيه أهل العلم، قالوا: إذا كان الحامل على ذلك، إذا كان الحامل على ذلك خوف فتنة في الدين وليس يعني خوفا من ضرر الدنيوي، يعني ليس بسبب مثلا مرض أو فقر أو سجن أو شيء يعني بلاء في الدنيا، وإنما بسبب خشية فتنة في الدين، يتعرض لفتنة في دينه ويخشى على نفسه أن يزل في معصية أو شرك أو، فيسأل الله أن يميته على الإسلام حتى لا يفتن في دينه، يعني قد يكون مثلا في زمن في تعذيب الناس حتى يشركوا بالله أو حتى يفعلوا حراما أو حتى كده، فيريد أن يتمنى أن يعجل الله له الوفاة حتى لا يصيبه أذى في دينه وحتى لا يضعف مثلا أمام ذلك، أو فتنة يعني إما فتنة سراء أو فتنة ضراء يخشى أن يفتن في دينه بسببها، فحينئذ يجوز أن يتمنى الموت كما سيأتي. أما إذا كان يعني لضرر في الدنيا أنه يتمنى الموت لأنه مريض مثلا اشتد به المرض أو الألم أو مثلا مسجون أو فقير أو غير ذلك من الأمور، فهنا من العلماء من قال يكره ومن قال يحرم يعني ذلك ولا يجوز أن يتمنى يعني أن يموت الآن يعني أو عاجلا يطلب من الله تعجيل وفاة. سأتي توضيح ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وساق الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. إذا في شريعتنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى الموت لضر نزل به، في الرواية هنا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت قد لضر نزل به كمرض أو فقر أو حبس أو غير ذلك. وبعدين أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بديل، قال إن كان لابد متمنيا فأرشد إلى بديل مباح وهو أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء جائز لأنه معلق على شرط، إذا كان خيرا فهو يسأل الله تعالى أن يختار له ما هو الخير. قال وأخرجاه في الصحيحين وعندهما يعني رواية الصحيحين لا يتمنين أحدكم الضر أن لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. يعني كان محسنا فلعله إيه؟ يعني إذا عاش عمرا زيادة فيزداد إحسانا، وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني يتوب ويستغفر ويعمل عملا صالحا يكفر عن ذنبه. وحتى يعني إذا كان الإنسان في بلاء أو شدة فإنه يعني كلما طال به يعني ذلك البلاء وتأخرت وفاته كلما كان ذلك زيادة في أجله ورفعة في درجته يوم القيامة. الإنسان إذا أصابه مرض أو ألم أو غير ذلك من البلاء وطال به ذلك البلاء كل يوم يمر عليه وكل لحظة تمر عليه وهو صابر على هذا البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيعتبر هذا زيادة في أجره. فإذا استعجل الموت يعني يحرم أجر الصبر الذي كان سيناله إذا تأخرت وفاته وهو صابر على ما أصابه من البلاء. فهنا بقية الحديث قال إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل، ولكن يقول اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك يعني في الحديث أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما مات قبل الآخر بسنة، يعني واحد تأخرت وفاته سنة عن الأول، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تأخرت وفاته يعني كان هي أعلى درجة، قال أليس قد صلى كذا وكذا وصام كذا، يعني السنة التي تأخرت كم صلاة صلىها وكم يوما صامه وكم تسبيح سبحه وكذا. فالمؤمن يعني لا يزيد عمره إلا يعني خيرا وأجرا. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق سنده إلى أبي أمامة رضي الله عنه قال جلسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ورققنا فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأكثر البكاء فقال يا ليتني مت فقال يا ليتني مت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت فردد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك لأن سعد رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه فيقول يعني إن كنت خلقت للجنة فكلما طال عمرك أو حسن من عملك هو خير لك ورفعته في درجتك وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعون به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا تفرد به أحمد يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا فيما إذا كان الضر خاصا به أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت هنا التفريق الأول الضر خاص به يعني كمرض أو فقر أو نحو ذلك فحينئذ يعني ينهى عن تمني الموت بعض العلماء قال لا يتمنى أن أحدكم الموت قال هذا نهي تحريم بعضهم قال هو نهي كراهة يعني يكره له ذلك أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت إذا كان خشية فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت كما قال الله تعالى إخبارا عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين فهذا أيضا يعني لو حملناه على أنهم سألوا الوفاة الآن يعني فسألوا ذلك خشية أن يفتنوا في دينهم لأنه إيه هددهم بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب وكذا فخافوا أن يعني يعذبهم عذابا شديدا يضعف فيه دينهم او ايمانهم فتمنوا وقالت مريم عليها السلام لما اجاءها المخاض وهو الطلق الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا لما تعلم من ان الناس يقذفونها بالفاحشه لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت فيقول القائل أن لها هذا ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فهي تمنت الموت يعني خشية أن يفتنوها في دينها باتهامها بالفاحشة يعني وهي بريئة عليها السلام قال فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجا وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه فهذا يعني دليل ثاني عندنا دعاء السحرة وتوفنا مسلمين ودعاء مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا ودليل آخر قال وفي حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه قصة المنام المقصود بها هنا الحديث الذي يرويه معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورته. النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر يعني قال أمرهم أن يجلسوا مكانهم ثم قص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رأيت ربي البارحة في أحسن صورته، فوضع يده بين كتفي وقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا ربي، قال في الكفارات والدرجات إلى آخر الحديث. وبعدين في آخر الحديث فيه أن الله تعالى يعني في المنام قال للنبي عليه الصلاة والسلام سل، فقال فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بأدعية في هذه الرؤيا التي رأى، فكان مما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، فكان هذا جزء من الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا التي رأى فيها الله سبحانه وتعالى، وهو حديث صحيح، حديث رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه في المنام وفيه هذا الدعاء، فقال وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. فيستفاد منه يعني أنه عند حصول الفتنة أنه يعني إذا دعا الإنسان أن يقبله الله غير مفتون حتى لا يتعرض لهذه الفتنة فإن هذا مما يجوز. وقال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثنتان يكرههما ابن آدم الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. إثنتان يكرههما ابن آدم يعني وهما خير له، يعني يكره الموت والموت خير من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. قال فعند حدود الفتن في الدين يجوز سؤال النقد. فخلاصة هنا أنه عند حدود الفتن في الدين يجوز سؤال النقد حتى لا يفتن الإنسان في دينه ويموت غير مفتون. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. علي رضي الله عنه دعا قال اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني، فتوفاه الله سبحانه وتعالى بعده. قال وقال البخاري رحمه الله لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان قال اللهم توفني إليك. عرفوا قصة الإمام البخاري رحمه الله كان بسبب مسألة خلق القرآن، يعني الإمام البخاري رحمه الله وخلق أفعال العباد. فالإمام البخاري رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، وبعدين الإمام أحمد رحمه الله عنه يعني أنه كان يقول من الجهمية ثلاثة أصناف. الإمام أحمد كان يقول الجهمية ثلاثة أصناف، صنف يقولون القرآن مخلوق، وصنف يقولون لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وصنف يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فكان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وكان يعني ينكر ذلك ويحذره. فالذي حصل يعني أن الإمام البخاري رحمه الله يعني فسر كلام الإمام أحمد وألف فيه كتاب خلق أفعال العباد، وبين يعني أن الإمام أحمد رحمه الله لما قال يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي وكذا، أن المراد بهذا أنه يعني كان الجهمية يعني يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهم يعنون به الملفوظ المطلوب الذي هو كلام الله تعالى. فقال لكن إذا قال الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق فهنا يعني يسأل عن مراده ونيته بهذا الكلام، فإن قصد بقوله لفظي بالقرآن المخلوق البين، يعني في سياق نستعمله أنه يقصد بهذا الملفوظ المطلوب الذي هو كلام الله، فهذا يكون يعني باطلا ويكون هذا كلاما جهلا. لكن إذا قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق وقصد به التلفظ الذي هو فعل العبد، فأفعال العباد مخلوقة، فأفعال العباد مخلوقة، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون. والله تعالى في الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، فروى بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته. فقال إذن التلفظ هذا عمل العبد وفعل العبد وهو مخلوق، أما الملفوظ المطلوب فهو كلام الله تعالى. كان هناك إمام جليل من أئمة السنة اللي هو الإمام محمد بن يحيى الذهلي، الذهلي باللام. الإمام محمد بن يحيى الذهلي كان يعني زميلا للإمام البخاري وهو من تلاميذ الإمام أحمد أيضا. وكان الإمام محمد بن يحيى الذهلي كان له جاه كبير عند الأمراء ومكانة كبيرة عندهم وكذا، وكان بينه وبين الإمام البخاري يعني شيء من يعني المنافسة أو يعني شيء يعني من الخلاف يعني. فحصل يعني أنه خاصة بسبب هذه المسألة يعني تصاعد الأمر بينهما، وصار الإمام محمد بن يحيى يعني ينهى عن مجالسة البخاري ويحذر منه، وأخذ يكتب إلى كل ما يذهب الإمام البخاري إلى بلد يعني يبعث إلى أميرها يقول له هذا الرجل جهمي ويقول بكذا قول الجهمية ويقول بكذا، فيخرجه الناس من البلد وكذا. حتى أنه قال يعني في مجلسه قال، وكان الإمام مسلم رحمه الله كان يحضر عند الاثنين يعني أنه تلميذ البخاري وتلميذ محمد بن يحيى، بس محمد بن يحيى في مجلسه قال من كان يجلس إلى هذا الرجل هو محمد بن إسماعيل البخاري فلا يقعد في مجلسه. فقام الإمام مسلم ترك المجلس وترك الحضور عنده يعني إثارة للإمام البخاري رحمه الله وكذا. فاشتد الأمر، صار كلما ذهب الإمام البخاري إلى بلد يعني يخرجونه منها وكذا. فكان آخر شيء كان قصد قرية يقال لها خرتنك، خرتنك من قرى من تلك البلاد اللي هي عن بلاد خراسان كده اللي هي يمكن حاليا نظن في أوزبكستان ولا كده جنب طشقند ومناطق هذه، وما زال قبره معروفا رحمه الله المكان الذي. فكان وصل يعني عند مدخل القريه، فخرج اهل البلد يعني يقولون له لا تدخل البلد، يعني خرجوا يستقبلون على باب البلد يقولون لا نريدك في بلدنا، ويجي يعني في ظنهم يعني يصير فتنة ويتكلم في شيء ممنوع وكذا إلى آخره. فاشتد عليه الأمر رحمه الله، فهو يعني على باب البلد يعني مات تلك الليلة على باب البلد يعني على مدخل البلد. فقال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك فتوفني، فمات من ليلته رحمه الله على مدخل البلد يعني ودفن هناك رحمه. فيقول الإمام البخاري لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان قال اللهم توفني إليك. قال وفي الحديث إن الرجل لا يمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول يا ليتني مكانك لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهابلة التي هي فتنة لكل مفتون. فهذه الخلاصة يعني أنه إذا كان تمني الموت خشية فتنة في الدين فحينئذ يجوز تمني الموت بغير كرامة، أما إذا كان بسبب يعني بلاء في الدنيا وضيق في العيش وكذا يعني أكثر العلماء يقولون هو نهي كراهة يعني يكره له أن يتمنى الموت، وبعض العلماء قال يحرم ذلك. قال أبو جعفر بن جرير وذكر أن بني يعقوب الذين فعلوا يوسف ما فعلوا استغفر لهم أبوهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم وغفر لهم ذنوبهم. ذكر من قال ذلك.

ضعيفان جدا. بخصوص نبوة الأسباط يعني هناك دليل آخر وهو قول الله تعالى وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في البقرة إلينا وفي آل عمران علينا. فالذي أنزل إلى الأسباط أو على الأسباط قالوا إذن هم أنبياء لأنه أنزل إليهم، لكن الفريق الآخر من العلماء من يقول ليسوا أنبياء، فيقول يعني الحديث الذي فيه نبوتهم ضعيف والآية يعني ليست ظاهرة في نبوتهم، لأنه يجوز أن يكون يعني هذا في معنى وما أنزل إلينا، يعني وما أنزل إلينا هنا كل مسلم يقول يعني أن القرآن أنزل إلينا يعني إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، المقصود يعني أنزل إلينا يعني ليس أن كل واحد يعني أوحي إليه وإنما إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو منزل إلينا تبعا لنزوله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فيمكن أن يكون المقصود أيضا في حق الأسباط أن الله تعالى أنزل إليهم يعني الوحي والشرائع والكتب التي أنزلها على يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فهم على سبيل التبع يعني على سبيل التبع، فما أنزل إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو منزل إليهم تبعا لهؤلاء الذين، يعني لا يلزم أنه أنزل إليهم شيء استقلالا يعني من الوحي أو من الكتب. قال وذكر السدي أن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إبراهيم وإسحاق، فلما مات صبره وأرسله إلى الشام فدفن عندهما عليهم السلام. قد صبره يعني صبر الجثة يعني صنع بها ما يقيها الفساد، وكانوا يستعملون الصبر في هذا الصبر، في نبت يقلب الصبر مر الطعم، نبت يقلب الصبر مر الطعم، يعني فكانوا يصبرون الجثة يستعملون هذا النبات المر يعني في دهن الجسد به بعد الموت، في يتأخر إسراع الفساد إليه يعني أو تغير الجسد أو كذا. الله تعالى ففيه أن يعقوب عليه السلام دفن عند إبراهيم عليه السلام في المغارة التي دفن فيها إبراهيم وإسحاق. وورد أيضا في بعض الأحاديث أن يوسف عليه السلام ايضا يعني حمل الى جسده الى الشام ودفن عند ابائه، الله تعالى اعلم. انه يوجد الان قبر ابراهيم عليه السلام الذي في الخليل، نعم، فهذا القبر يعني يستفاد من بعض الاحاديث والاثار انه فيه يعني ابراهيم عليه السلام واسحاق ويعقوب ويوسف وازواجهم، انه فيه ساره زوج ابراهيم في زوجة يعقوب يعني هم وآلهم، يعني في إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وبعض يعني آلهم في هذا المكان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني ليس هناك قبر نبي مجزوم بمكانه سوى قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وقبر إبراهيم عليه السلام، يقول أنا هؤلاء يعني هذه الأمور يعني مجزوم بصحتها وإمكانها، لكن بقية الأنبياء يعني توجد روايات يعني غير المقطوع بها والله تعالى أعلم. ممكن يكون مجزوم في حق بعض الأنبياء يعني في البلد التي ماتوا فيها كمسكن في بقعة معينة أو قبر محدد يكون مشكوكا في صحتها. ممكن نأخذ هذه الآيات أيضا إن شاء الله. قال ذلك، قال الله سبحانه وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قال يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف عليه السلام وكيف رفعه الله عليهم وجعل له العاقبة والنصر والملك والحب مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام. يعني كيف رفع يوسف على إخوته رغم أنهم أرادوا به سوءا ولكن الله نصره يعني ومكنه ورفعه. قال هذا وأمثاله يا محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الغيوب السابقة نوحيه إليك ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك. يعني كما نصر الله تعالى يوسف عليه السلام على من أراد به سوءا ففيه عبرة أن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين الصالحين وينجيهم ممن أراد بهم السوء. قال وما كنت لديهم أي حاضرا عندهم ولا مشاهدا لهم إذ أجمعوا أمرهم أي على إلقائه في الجب وهم ينكرون أي به ولكنا أعلمناك به وحيا إليك وإنزالا عليك. ثم ذكر نظائر هذا في القرآن الكريم يعني من تفسير القرآن بالقرآن أن هذا المعنى تكرر في كتاب الله أن الله تعالى يقص القصة على نبينا عليه الصلاة والسلام ثم يمتن عليه أنه ما كان حاضرا ولا شاهدا تلك القصة لكن الله سبحانه وتعالى أخبره بها وأوحاها إليه امتنانا منه سبحانه وتعالى بإخبارنا بهذه القصص التي فيها العظة والعبرة. قال كما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لما اختلفوا في من يكفل مريم وأجر بينهم قرعة فكتبوا أسماءهم على الأقلام وألقوها واقترعوا بينهم كل منهم يريد أن يكفلها فخرجت في سهم يعني زكريا عليه السلام فكان زكريا عليه السلام هو الذي يكفلها وأرجح ما ورد في ذلك أن زكريا عليه السلام كان زوج خالتها يعني عليها السلام عليهم جميعا السلام. نعم يعني كان نقيل أن زوج خالتها أو زوج أختها فورد في عيسى عليه السلام ويحيى قال ابني الخالة عيسى ويحيى فإن يعني كانت زوجة أختها وزوجة خالتها والله تعالى. فقال وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. لما كنت عند الجانب الغربي من الليل من الطور حين كلم الله تعالى موسى. نسأل الله هذه فيها من اللطائف يعني في بلاغة القرآن الكريم دائما الله سبحانه وتعالى يصف الجانب الذي كلم عنده يعني الطور له جانبان فالجانب الذي كلم الله تعالى من جهته موسى عليه السلام دائما يوصف من الجانب الأيمن جانب الطول الأيمن صحيح في سورة مريم وفي سورة طه وصف بأنه الجانب الأيمن بس هنا في سورة القصص لما أراد الله تعالى يعني أن يخبر بأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في ذلك الجانب فلم يسميه الأيمن يعني لما في يعني حتى لا ينفى اليمن يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام فيش سماه في هذا الموضع سماه الجانب الغربي قال له وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر أنت لا يقول يعني ما كنت بالجانب الأيمن في اللفظ يعني أكرم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينفي وجوده في الجانب الأيمن فقال له ما كنت بجانب الغربي في المرة دي سماه الغربي فهو أيمن وغربي في نفس القصة كان سماه الغربي هنا حتى يعني لأنه في سياق نفي وجود النبي عليه الصلاة والسلام لكن من السياقات اللي فيها أن الله كلم عنده موسى هذا نسب إيه أن يوصف أنه أيمن يعني ما في يوم من من البركة وال سبحان الله يعني من بلاغة القرآن الكريم. بس القلب والأيب الواحد. هو واحد على الثاني يعني سبحان الله إعجاز القرآن يعني سبحان الله يعني كل لفظة يعني كلام الله سبحانه وتعالى يعني يعني ماذا استعمل هذا هنا وماذا استعمل هذا هنا من هذا السياق أن الله كلم عنده موسى فنسب المصحف أنه أيمن يعني لأنه يعني فيه اليمن والبركة والثانية كان في سياق أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا عنده فما كانش مناسب المصحف باليمن وإنما وصف بالمغرب. قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. برضه نقل بجانب الطور ما ذكرش الآية ولكن رحمة من ربك. وقال وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. فهنا ايضا يمتن على نبينا عليه الصلاه والسلام لانه يعني اخبره بقصص لم يكن حاضرا عليه الصلاه والسلام عندما وقعت تلك الوقائع. وقال ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين. قال يقدر تعالى أنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وفي خلق آدم عليه السلام. المراد هنا في قصة خلق آدم عليه السلام واختصام الملائكة في خلق آدم. قال يقرر تعالى أنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم في دينهم ودنياهم. ومع هذا ما آمن أكثر الناس ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلى غير ذلك من الآية. فيقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ففيه إن أكثر أهل الأرض رغم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يؤمن الناس وبذله يعني ما في وسعه من الجهد في دعوة الناس وتبليغهم ومع ذلك يعني قضاء الله تعالى وقدره إن أكثر الناس لا يؤمنون ويكونون في الكفر والضلال. دائما يعني أهل الإسلام يكونون قلة بين أهل الكفر ثم داخل أهل الإسلام يعني من كان منهم يعني تم الاستقامة على الحق يعني غير بعيدا عن البدع وعن المعاصي وعن فيكون قلة بين أهل الإسلام. قال وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر أي وما تسألهم يا محمد عليه الصلاة والسلام على هذا النصح والدعاء إلى الخير والرشد من أجر أي من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحا لخلقه. يعني يدعوه الى الاسلام ومن اراد الدخول في الاسلام مجانا ليس هناك رسوم على من يريد الدخول في الاسلام او الاستجابه الى الحق فكان يدعوهم عليه الصلاه والسلام ويبلغهم. ان هو الا ذكر للعالمين ان يتذكرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والاخره. نقف هنا ان شاء الله ونسال الله تعالى ان ينفعنا اياكم. يا رب سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.